الحمد لله رب العالمين، أما بعد فهذه نصيحة جليلة تقدم للشباب المسلمين. أحبابنا الكرام، اغتنموا من فرصة حياتكم لتعلم عقيدة أهل السنة والجماعة التي تضمن لصاحبها النجاة في الآخرة، وهي عقيدة أهل الحق، معرفة الله كما يجب والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد، وإتباع ذلك بمعرفة ما يقطع الإسلام ويخرج صاحبه إلى الكفر، وذلك باحتراز المكفرات. فيا فوز الشاب الذي يحصل هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. وعد فيهم الشاب الذي ينشأ على طاعة الله.